بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه واتبع هداه. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله في كتاب البيوع: والبيع معاوضة المال بالمال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الإمام رحمه الله: والبيع معاوضة المال بالمال. تقدم معنا شرح هذه العبارة، وأن المصنف رحمه الله أخرج بها عقود المعاوضات من غير البيع. وقد اختلفت عبارات العلماء رحمه الله في تعريف البيع، فالمصنف رحمه الله ذكر هذا التعريف وأضاف إليه في بعض كتبه كما في المغني تمليكا، البيع معاوضة المال بالمال تمليكا، وبعض العلماء كما هو عند الشافعية تملكا وتمليكا. المراد من هذا أن البيع في اصطلاح الفقهاء يقع على مبادلة، لأنه قال معاوضة أي مبادلة المال بالمال بقصد التمليك، فهناك مبادلة للمال بالمال لا يقصد بها التمليك. ومن أمثلة ذلك القرض، فإن الإنسان إذا اقترض من أخيه 100 ريال مثلا فإنه يردها عوضا عن 100، يرد عند انتهاء الأجل 100 أخرى هي عوض عن 100 الأولى، فحينئذ حصلت معاوضة مال بمال، لكنه لا يقصد في القرض التمليك. ومن هنا أضاف بعض العلماء على هذا التعريف قولهم تمليكا، وبعضهم فصل فقال تملكا بالنسبة لك وتمليكا بالنسبة للغير. فأنت إذا بعت سيارة مثلا 10,000 تقصد أن تملك 10,000 وأن تملك السيارة، ولو بعت مزرعة أو عمارة 100,000 قصدت أن تملك 100,000 وأن تملك العمارة أو السيارة أو غير ذلك. إذن البيع يقوم على التملك والتمليك. هذا بالنسبة لتعريف الحنفية والشافعية، والحنابلة متقارب للبيع. الحنفية قالوا مبادلة المال بالمال بالتراضي كما في الكنز، فقالوا مبادلة المال بالمال بالتراضي، الباء للمصاحبة أي مصحوبا بالرضا، وذلك لأن الله يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فأضافوا قيد الرضا، وهذه ميزة من ميزات تعريف الحنفية رحمهم الله. الشافعية قالوا مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا. الحنابلة قالوا معاوضة المال بالمال. هذه التعاريف كلها متقاربة والمعنى فيها واحد، وإن كان بعضهم أضاف قيد التمليك، فامتاز تعريف الحنابلة والشافعية بإضافة التمليك لإخراج عقد القرض، وكذلك امتاز الحنفية بإضافة قيد التراضي. أما المالكية فقد عرفوا البيع بقولهم عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة ذو مكايسة. هذا التعريف عند المالكية هو معنى التعريف عند الشافعية والحنابلة والحنفية رحمة الله على الجميع. وفي الحقيقة أن هذه التعاريف يقصد منها إدخال ما هو من المعرف في المعرف، وإخراج ما ليس من المعرف عن المعرف، وهذه هي مهمة المعرف. وعلى كل حال مقصودنا من هذه التعاريف الوصول إلى حقيقة العقد الشرعي لا أقل ولا أكثر. يقول رحمه الله: البيع معاوضة المال بالمال. نعم. قال رحمه الله: ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب. قوله البيع معاوضة المال بالمال، يحسن أن نبين أركان البيع. أركان البيع 3 عند الجمهور: أولا العاقدان، وثانيا محل العقد، وثالثا الصيغة. لا يمكن أن يوجد البيع إلا بعد وجود هذه 3 أركان: العاقدان ومحل العقد والصيغة. فإذا وجدت هذه الثلاثة الأركان وجد البيع. والركن تتوقف عليه ماهية الشيء، لا يمكن أن يوجد الشيء إلا إذا وجدت أركانه، لا تستطيع أن توجد الغرفة إلا إذا وجدت أركانها، والبيت لا يمكن أن يوجد إلا إذا أقيمت دعائمه وأركانه. فأركان عقد البيع هذه لا يمكن أن يوجد البيع إلا بها، فإذا تخلفت أو بعضها لم يوجد البيع. قولهم العاقدان، العاقدان هما البائع والمشتري، والإنسان بائع من وجه مشتري من وجه. حتى ولو ذهبت تشتري سيارة فأنت بائع من وجه مشتري من وجه آخر، ولو ذهبت إلى السوق تريد أن تبيع شيئا فأنت تبيع من وجه وتشتري من وجه آخر. ولذلك جعلوا البيع من الأضداد. العاقدان طبعا الأركان تتوقف عليهما عليها الماهية، ولا يمكن أن توجد حقيقة الشيء إلا بوجود أركانه. الشروط لا تتوقف عليها الماهية، وإنما تتوقف عليها الصورة الشرعية، إن كانت بالوجوب وجوبا، وإن كانت بالإجزاء إجزاء، وإن كانت بالصحة صحة. فمثلا لا يمكن أن نصف الصلاة بكونها شرعية إلا إذا وجدت فيها الطهارة، لأنها شرط صحة. وكذلك أيضا لا نحكم بلزوم الصلاة صلاة الظهر إلا إذا دخل الوقت فزالت الشمس، فهو شرط وجوب. ولا يمكن أن يجزئ الحج إلا إذا وجد البلوغ، فهو شرط إجزاء. إذن الشروط بمثابة التتمات، لكنها تتوقف على صورة الشرع على حسب نوعية الشر، ولكن الركن تتوقف عليه الماهية. الركن الأول العاقدان، وهما البائع والمشتري. يشترط في البائع والمشتري ثلاثة شروط. لا يمكن أن نصحح عقد بيع من بائع ومشتري إلا إذا تحققت فيه هذه الثلاثة الشروط. الشرط الأول أن يكون مكلفا، والشرط الثاني أن يكون مختارا، والشرط الثالث أن يكون غير محجور عليه. هذه الثلاثة الشروط تشترط في البائع وتشترط في المشتري. فلا نصحح بيعا إلا إذا كان البائع مستجمعا لهذه الشروط، ولا نصحح شراء إلا إذا كان المشتري مستجمعا لهذه الشروط. الشرط الأول أن يكون مكلفا. التكليف يتحقق بالبلوغ والعقل، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل إلى آخره. إذن أن يكون بالغا عاقلا، فلا يصح بيع المجنون ولا شراؤه. فلو أن مجنونا توفي أبوه فترك له إرثا فورث 1,000,000 ريال، اشترى بها عمارة، لم نصح شراءه. ترك له عمارة وباعها، قال بعت عمارتي عليك يا فلان، نقول هذا بيع باطل لا يصح. إذن العقل، وفي حكم المجنون من فقد عقله بالسكر، فلو أن سكرانا باعه أو اشترى لم يصح بيعه وشراؤه، على أصح قولي العلماء في مسألة تصرفات السكران القولية. والدليل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فبين أن السكران لا يعلم ما يقول. وأما من ألزمه ببيعه وشرائه عقوبة له على السكر، نقول العقوبة لها باب محدد شرعا، وهو الحد الذي أمر الله بإقامته عليه، ولا يعاقب بغير الحد الشرعي، لأنه زيادة عن المنصوص، إذا زيادة عن الوارد. إذن لا يصح بيع المجنون ولا شراؤه، ولا بيع السكران ولا شراؤه، وهكذا بحكم المخدر. سواء كان تخديره على وجه يباح شرعا، مثل في العملية الجراحية لو أفاق منها وهو في حال الخدر قبل أن يفيق منها، فجاءه شخص فاشترى منه بيته أو اشترى منه أي شيء، لم نصحح العقد. يشترط أن يكون عاقلا وأن يكون بالغا، فلا يصح بيع الصبي ولا شراؤه. قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلم. فلو باع الصبي شيئا أو اشترى لم يصح من حيث الأصل، لكن الصبي ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون صبيا غير مميز، والقسم الثاني أن يكون صبيا مميزا. والفرق بين المميز وغير المميز بالسن، في قول طائفة من العلماء أو بالوصف. فإن أردت أن تفرق بين المميز وغير المميز بالسن فقولان، قيل 5 سنوات وقيل 7، وهو الصحيح لورود السنة مروا أولادكم بالصلاة ل7، فدل على أنهم قد اختلف حالهم عما قبل 7. وثانيا التمييز بالوصف، قالوا المميز هو الذي يفهم الخطاب ويحسن الجواب، فإذا قيل له بكم تبيع هذه يقول ب10، فيقول له مثلا ب9 يقول لا ما أبيع ب9، فهو يحسن الجواب يفهم الخطاب ويحسن الجواب. الصبي غير المميز سواء قلنا بضابط السن أو بضابط الوصف لا يصح بيعه وشراؤه وجها واحدا. الصبي المميز له حالتان، الحالة الأولى أن يتصرف من عند نفسه فيبيع ويشتري، مثلا ولد أو صغير عنده شيء أعطاه إياه واشتراه له والده فأخذه وباعه، فنقول إنه إذا باع من عند نفسه، من العلماء من طلب الأصل وهذا يعمل الأصل، ومنهم من أوقفه على نظر وليه، وهذا ما يسمى بالعقود الموقوفة. والصحيح أنه لا يصح تصرفه من دون الإذن، سواء كان بدون إذن حتى ولو كان مميزا. أما إذا أذن له وليه، مثلا قال له اجلس يا بني في الدكان وهذه قيمتها 10 وهذه قيمتها 20، أو اجلس في مكاني هذا وبع هذا الشيء 20، هذا يسمى مأذون له بالتجارة. وكذلك إذا كان بائعا، وقد يؤذن له بالشراء، يعطى المبلغ أن يذهب إلى بقالة لكي يشتري مثلا غسيلا للثياب، فيعطى مثلا 2 ريال وقال اشتري مثلا تايد، فيأتي إلى صاحب البقالة ومعه 2 ريال ويقول أعطني تايد، هذا إذن بالشراء. فالصبي المأذون له بالتجارة أصح قولي العلماء صحة بيعه وشرائه إذا كان فيما أذن له، وهذا كما هو مذهب الحنفية وأيضا منصوص عليه في مذهب الحنابلة ويقول به بعض أصحاب الشافعي. فالشاهد من هذا أنه إذا كان مأذون له بالتجارة صح، والدليل على صحة بيعه وشرائه عند الإذن قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فهذه الآية الكريمة نزلت في اختبار المحجور عليه للصغر، وسيأتي إن شاء الله بيانه. فبينت أن الصبي إذا قارب البلوغ والصبية إذا قاربت البلوغ وهم اليتيم واليتيمة يعطى المال لكي يشتري حوائجه، فينظر كيف يشتري، هل يغبن أو لا، حتى ينظر هل فيه رشد أو لا، فيعلم ثم يقال له اذهب واشتري فيختبر. وهكذا المرأة اليتيمة الطفل اليتيمة تختبر بما تشتري من لوازمها في ثيابها أو متاعها، أو تفصل أشياء في بيتها ثم تبيعها، ثم تختبر في هذا البيع، فإن باعت دون ضرر وأحسنت الأخذ لنفسها إذا اشترت وأحسنت الإعطاء لغيرها إذا باعت فهي رشيدة. فالله أمرنا أن نختبرهم. وقوله وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، وهذا يدل على أنه ينبغي أن يختبر عند البلوغ، عند مقاربة البلوغ، حتى إذا بلغ النكاح رشيدا أعطي ماله، لأنه لا يصح لنا أن نتصرف في مال الرشيد إلا بإذن. إذا معنى ذلك لا بد أن يكون الاختبار قبل البلوغ، وإذا كان الاختبار قبل البلوغ فلا بد من إذن له، ولا يمكن أن يصح الاختبار ويقع إلا إذا صحح بيعه وشراؤه. فدل على أنه إذا كان مأذونا له صح بيعه وشراؤه. إذن الشرط في الصبي المميز أن يكون مأذونا له بالتجارة، أما إذا كان غير مأذون له بالتجارة أو كان غير مميز فبيعه وشراؤه غير صحيح. الشرط الثالث أن يكون غير محجور عليه، والحجر المنع في لغة العرب، ومنه قوله تعالى ويقولون حجرا محجورا، وسمي الحجر حجرا لأنه يمنع الطائف من ما بقي من البيت ولم يبنى، وكذلك سمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه عما لا يليق، ومنه قوله تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل يمنعه عما لا يليق به. الحجر المنع أما في الاصطلاح فهو منع نفوذ تصرف قولي لا فعلي في الأموال، منع نفوذ تصرف قولي لا فعلي في الأموال. وبعضهم يقول أن الأدق أن يقال المنع من التصرفات من اعتبار التصرفات القولية المالية. منع اعتبار التصرفات القولية مثل البيع والشراء المحجور عليه ينقسم إلى قسمين، إما أن نحجر عن الإنسان لمصلحة نفسه، وإما أن نحجر عن عليه لمصلحة غيره. والمحجور عليه لمصلحة نفسه ثلاثة أنواع: الصبي والمجنون والسفيه. هؤلاء الثلاثة أمرنا الله أن نمنعهم من التصرف في أموالهم لمصلحة أنفسهم. والنوع الثاني المحجور عليه لمصلحة غيره، فسواء كان هؤلاء كلهم سواء كان ممنوعا، الممنوع المحجور عليه لمصلحة غيره كالمفلس، وهو الرجل الذي أصبحت ديونه أكثر مما يملك، ولو كان عنده تجارة وعنده أموال ما دامت ديونه أكثر من ماله الموجود أو رأس ماله الموجود، فإنه إذا سأل غرماؤه وأصحاب الدين أن يحجر عليه حجر عليه، فيمنع من التصرف في ماله فيبيعه القاضي ويسدد ديونه. والأصل في ذلك حديث الصحيحين: من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس، وسيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك. هؤلاء إذا باع أحدهم أو اشترى كيتيم باع داره التي ورثها عن أبيه، أو اشترى بالمال الذي ورثه عن أبيه، لم نصحح بيعه ولا شراءه. المجنون كما تقدم، السفيه وهو الذي لا يحسن الأخذ لنفسه ولا الإعطاء لغيره. فالسفيه لو باع واشترى لم يصح بيعه، ولذلك قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فحجر الله على السفيه ومنع تصرفه في المال وأمرنا أن نأخذ على يده. وتصرف السفيه والمجنون والصبي والمفلس بالبيع والشراء موقوف على إجازة الولي، لأن أصل الحجر خوف الضرر، وإذا انتفى الضرر فرأى الولي المصلحة أمضاه، وإن لم يرى مصلحة ألغاه، وسيأتي تفصيله في الحجر. إذن يشترط في صحة البيع أن يكون البائع والمشتري مأذون، يعني عنده أهلية التصرف بأن لا يكون محجورا عليه. هذه ثلاثة شروط: أن يكون مكلفا، أن يكون مختارا، أن يكون غير محجور عليه. الاختيار ضد الاضطرار والإكراه، فالمكره غير مختار لأنه يدفع إلى شيء لا يريده ولا يرضاه، وكل من أكره على البيع أو أكره على الشراء لم يصح بيعه ولا شراءه. والأصل في ذلك قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. دلت الآية الكريمة على أن من أكره على أعظم شيء من الأقوال وهو الكفر أنه لا يؤاخذ ويسقط قوله، أي ما قاله من الكفر، فمن باب أولى أن تسقط الأقوال الأخرى. فالمكره لا يصح بيعه ولا يصح شراءه، ويشترط أن تتحقق شروط الإكراه. فالقاضي إذا رفعت إليه قضية بيع وقال البائع أو المشتري: أنا مكره على البيع أو مكره على الشراء، يتحقق من الشروط: أولا أن يهدد الإنسان، وثانيا أن يكون هذا التهديد بما فيه ضرر عليه، وثالثا أن يكون الضرر أعظم مما يطلب منه، ورابعا أن يغلب على ظنه أن الضرر سيحدث، وخامسا أن لا يمكنه دفع هذا الضرر بأن يستنجد أو يستغيث أو غير ذلك، وسادسا أن يكون الإكراه بظلم لا بحق، وسابعا أن يكون الإكراه في الظاهر دون الباطن، بمعنى أن يبيع غير راضي في باطنه. فإن كان في باطنه راضيا بالبيع ويحب البيع نفذ عليه بيعه. إذن يشترط فيه أن يكون باطنه مخالفا لظاهره، القول تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن. فإذا كان مطمئنا بالبيع أو مطمئنا بالشراء راضيا به فلا إشكال. والأصل في هذا الشرط قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم والمكره الإكراه يفسد الرضا، يفسد به الرضا وينعدم. ومن هنا لا يصح بيع المكره ولا شراء، يعني اشترط أن يكون بظلم. فإذا أكره بحق على البيع والشراء صح البيع والشراء. أكره بحق، مثلا الآن لو أن من أمثلة ما ذكر العلماء، لو أن القاضي أو ولي الأمر احتاج أن يوسع مسجدا تضرر الناس ببناء يضايق هذا المسجد، فحينئذ طلب من صاحب البناء أن يبيع قال ما أبيع، طلب من أن يتنازل المسجد قال ما أتنازل، فحينئذ تضررت الناس، يتدخل فيكرهه ويؤخذ منه يبيعه وهو مكره ويصح البيع. ومما أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أجبر العباس على أن يبيع بيته لتوسعة المطاف بمكة، وهذا أصل عند العلماء في المناقلة في العقار عند وجود الضرر العام، أما إذا ولا يكون هذا إلا في الأضرار العامة. أما إذا كان إنسان جاء ويريد أن يأخذ أرض إنسان مهما كان المبررات فليس له أن يكره على أخذ ماله. وأي مال أو أرض بيعت بالإكراه لم يصح بيعها، أو أخذت بالإكراه لم يصح أخذها، حتى ولو أعطاه قيمة المثل وحتى ولو زاده عن قيمة المثل، لأن الرضا بالعقد لا بد من حصوله ولا بد من وقوعه، يشترط في البائع أن يكون راضيا وعليه. فإذا لم يتحقق الرضا وأكره البيع أو الشراء لم يصح بيعه ولا شراءه. الثلاثة الشروط لا بد من توفرها في كلا المتعاقدين البائع والمشتري. الركن الثاني وهو محل العقد، ومحل عقد البيع هو المحل الذي ترد عليه صيغة البيع وهي الإيجاب والقبول. فإن الإيجاب والقبول يرد على مكان فيقول له بعتك سيارتي، فورد على السيارة بيعا بعشرة آلاف ثمنا، فورد على مثمن وثمن. هذا المحل وهو محل عقد البيع يشترط فيه خمسة شروط للحكم بصحته واعتبار البيع شرعا. الشرط الأول أن يكون طاهرا، والشرط الثاني أن يكون فيه نفع، والشرط الثالث أن يكون مملوكا للمتعاقدين، والشرط الرابع أن يكون مقدورا على تسليمه، والشرط الخامس أن يكون معلوما. هذه خمسة شروط. الشرط الأول أن يكون طاهرا، والثاني أن يكون فيه نفع، أو كما يقول بعض العلماء أن يكون مالا متقوما شرعا، أي له قيمة شرعية من ناحية شرعية. والشرط الثالث أن يكون مملوكا للمتعاقدين، كل واحد من المتعاقدين بحسبه، بمعنى أنه الذي يبيع أو يشتري يكون مالكا له. والشرط الرابع أن يكون مقدورا على تسليمه، والشرط الخامس أن يكون معلوما. الشرط الأول أن يكون طاهرا. الطهارة ضد النجاسة، وقد تقدم معنا في كتاب الطهارة بيانها، بيان حقيقتها. أن يكون طاهرا فلا يصح بيع النجس، والأصل في ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب عام الفتح قال إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. هذه الأربعة الأشياء نجسة حسا أو نجسة معنا، والنجاسة الحسية تستلزم النجاسة المعنوية حيث الأصل. فالنجس الحسي في الميتة والخمر والخنزير، أما الميتة والخنزير بالإجماع نجاستهما، وأما الخمر فكما قال الأئمة الخلاف فيها شاذ في طهارتها، وقد بينا في كتاب الطهارة وفي الفتاوى أكثر من مرة الأدلة من كتاب السنة على نجاسة الخمر، وأنه قول جماهير أهل العلم رحمهم الله، وأن الخلاف ضعيف، ولذلك عبر فيه بالشذوذ. قال ابن رشد إلا خلافا شاذا في الخمر أعني في طهارتها. وشيخ الإسلام في المجموع قال الخمر نجسة باتفاق الأئمة الأربعة، ولم يحكي قولا مخالفا توهينا للقول بالطهارة. فالشاهد أن هذه الثلاثة نجسة حسا، حرم بيع الميتة والخمر والخنزير، ثم قال والأصنام، والأصنام نجسة معنا كما قال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، وهو رجس المعنى لما فيها من الشرك وهي معبودات الكفار. فالشيء النجس لا يجوز بيعه، لأن السبر والتقسيم في هذا الحديث أثبت أن العلة هي النجاسة، وبه قال جمهور العلماء رحمه الله بعدم صحة بيع النجس. الأشياء غير الطاهرة إما نجسة عينا أو متنجسة، غير الطاهر إما أن يكون نجسا عينا أو يكون متنجسا. فإن كان نجس العين فكالميتة والخنزير فإنه نجس العين، والكلب على أصح قول العلماء رحمه الله لحديث البلوغ، فهذا لا يجوز بيعه بلا إشكال. وأما المتنجس وهو الذي أصله طاهر ثم أصابته النجاسة فعلى قسمين، إما أن يكون مما يمكن إزالة النجاسة عنه وتطهيره، مما يمكن تطهيره، وإما أن يكون مما لا يمكن تطهيره. فالذي يمكن تطهيره مثلا كالثوب، فالثوب إذا أصابته نجاسة فهو متنجس، فلو أن شخصا عرض ثوبا متنجسا ونحن نقول يشترط أن يكون المبيع طاهرا، نقول المتنجس يجوز بيعه بشرط أن يبين أنه نجس، لأنه يمكن نجاسته عارضة، وهذا طاهر في الأصل والنجاسة فيه عارضة وداخل ويمكن إزالتها. فلو باعه ثوبا أو سكينا ذكى بها متنجسا، أو سيفا قتل به وجاهد وأصابته الدم المسفوح النجس أو نحو ذلك صح، لأنه يمكن إزالة النجاسة. وهكذا كما ذكروا لو باعه رخاما متنجسا أو حجرا متنجسا أو خشبا متنجسا صح البيع ويبين. الحالة الثانية أن يكون مما لا يمكن إزالة النجاسة منه، وهذا طبعا راجع إلى خلاف بين العلماء رحمه الله في باب إزالة النجاسة. ففي قول بعض العلماء اللبن والدبس لا يمكن تطهيرهما بقاء العين لأنه يفسد، ولذلك يقولون لا يمكن تطهيره مع بقائه، فهو لأنه إذا بيع لبنا سيباع لأنه لبن وفيه نجاسة لا يصح البيع، لأن تطهير اللبن يكون بصورة المكاثرة، والتطهير بالمكاثرة أن تصب ماء أكثر من النجاسة التي في اللبن، فإذا خالط الماء النجاسة الموجودة في اللبن رفع النجاسة. والدليل على ذلك حديث الأعرابي، فإنه لما بال في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه ذنوب من ماء، فالذنوب أكثر من البول، فدل على أن الماء الطهور أكثر من النجاسة يرفعها، وهذا ما يسمى بالتطهير بالمكاثرة. فإذا جئت تطهر اللبن بالمكاثرة أفسدته، وهو اشتري على أنه لبن، هذا وجه يعني إفساد عدم صحة البيع فيه، أنه لا يمكن تطهيره مع بقائه لبن وقد اشتري على أنه لبن وهو متنجس فلا يصح. وهكذا الدبس والخل، كل هذه الأشياء بالتجربة ذكروا على أنها لا يصح بيعها مقصودة دبسا ولبنا وخلا وهي متنجسة. أما بالنسبة هناك نوع اختلف فيه هل يمكن تطهيره أو لا يمكن تطهيره، وهو الزيت. والزيت إذا وقعت فيه نجاسة اختلف العلماء هل نجاسته نجاسة ممازجة أو نجاسة مجاورة، والصحيح أن نجاسته نجاسة مجاورة وليست بنجاسة ممازجة، لأن كل واحد يعلم أن الزيت إذا وقع فيه الماء أو وقعت فيه البول أكرمكم الله والنجاسة فإنه يبين عنه ويبقى في طبقته، تبقى طبقة النجاسة. لكن المماسة للنجس والمجاور إذا التصق من النجاسة أثر، ليس المجاور إذا لم يلتصق يضر مطلقا وضر إن لصق في اللون والطعم بالاتفاق كالريح في معتمد الشقاق، وقد تقدم معنا في باب الطهارة. فهذا مجاور ملاصق. فإذا صبت النجاسة في الزيت فالزيت ينفصل، لكنه يحكم بكونه متنجسا. فالعلماء اختلفوا في هذا الزيت المتنجس في نجاسة المجاورة هل يمكن تطهيره أو لا. فالذين قالوا إنه يمكن تطهيره، وهو قول أيضا حتى في مذهب الشافعية والحنابلة، قالوا يطهر بالغسل والطبخ. كيف يغسل الزيت؟ كيف ينشر على الغسيل؟ أظن ها؟ يغسل الزيت، قالوا أن تصب ماء أكثر من النجاسة التي وقعت، وحينئذ ينفصل الماء عن الزيت فيسحب الماء ويبقى الزيت، وهذا طبعا أهل الخبرة يفعلونه. فإذا فعل ذلك طهر الزيت، لأن النجاسة لما ما لاصقت وجاورت طبقة الزيت العليا فإنها في هذه الحالة إذا سحبت بقي الزيت قد مس طاهرا بعد نجس، وطهر بالمكاثرة فأصبح كما لو صب فيه ماء ثم سحب منه، فإنه لا يضر. هذا بالنسبة لما اختلف فيه، هذا بالنسبة للغسل. أما الطبخ فقالوا إنه إذا وقعت النجاسة في الزيت يغلى الزيت، فإذا غلى الزيت فإنه يتبخر ما فيه، وحينئذ يبقى الزيت ويتبخر النجاسة. فعلى القول بأن تبخر النجاسة طهارة، وهو أصل عند بعض العلماء وعند الحنفية، ومنها مسألة إذا بال في مكان ثم جاءته الشمس طهرت بالتبخر فحينئذ يحكم بطهارته. إذن الشاهد عندنا النجس العيني لا يجوز بيعه، والمتنجس إما أن يقبل التطهير وإما أن لا يقبل التطهير، فإن قبل فلا إشكال، وإن لم يقبل فحينئذ يحكم بعدم جواز بيعه. فاختلف العلماء في بيع الزيت النجس من هذا المتنجس من هذا الوجه. إذا قلنا إنه يشترط في المبيع أن يكون طاهرا لم يصح بيع النجاسات، وعليه فإنه لا يجوز بيع الزبل النجس، وهي فضلة الآدمي، وفي حكمه السماد النجس الآن. فإذا كان مستخلصا من النجاسة والعذرة أو من الصرف وهو نجس ووضع لاستصلاح النبات لم يجوز بيعه، وهو مذهب جمهور العلماء المالكية في المشهور والشافعية والحنابلة رحمة الله عليهم. إذن يشترط في المبيع أن يكون طاهرا. الشرط الثاني أن تكون فيه منفعة، وهو ما يعبر بعض العلماء بأن يكون بكونه مالا، ومنهم من يقول أن يكون متقوما أي ذا قيمة شرعا، معنى أن الشرع لا يسقط عنه المالية كما في آلات الله والأصنام نحوها. فكونه أن يكون فيه منفعة، فإذا كانت فيه منفعة جاز بيعه. لكن الذي لا منفعة فيه إما أن يكون لقلته، وإما أن يكون لخسته وحقارته فلا يجوز بيعه. طيب، ما لا منفعة فيه لقلته؟ مثل حبة الرز، حبة الأرز قليلة، ولذلك ذكر العلماء رحمه الله لو شخص قال أبيعك حبة الرز هذه بنصف ريال، نقولنا هذا ليس محل البيع، لأن حبة الرز ما فيها أصلا منفعة تذكر، وعليه يقولون تنتفي المالية للقلة، كحبة الأرز مثل حبة الدقيق وأشبه ذلك، أو تنتفي المالية للخسة مثل الحشرات، فما في أحد يدفع ماله لقاء الحشرات وهي طاهرة ولكن ليست لها قيمة. فإن كانت هذه الحشرات فيها منافع مثل الدود الذي يكون العلق الذي يسحب الميكروبات من الجسم ونحو ذلك، أو الحشرات التي تعطى غذاء للطيور جاز بيعها في قول بعض العلماء رحمهم الله، لأن أصبحت لها منفعة ولها قيمة. وهكذا إذا كانت علاجا مثل ما ذكرنا في العلق فهي وإن كان ليس لها منفعة في الأصل، لكن في أفراد الصور قد توجد فيها منفعة. إذا قلنا يشترط في المبيع أن تكون فيه أن يكون فيه نفع، خرج الذي فيه ضرر كالسم فلا يجوز بيع السموم بجميع أنواعها. لكن إذا بيع القليل منها للعلاج والتداوي جاز في قول جمهور العلماء رحمهم الله. لماذا؟ لوجود المنفعة فيها، وهذه في بعض الأحوال والصور، حتى كانوا يستخدمون قليل السم ترياقا، فيأخذ قليل السم حتى إذا أوذي بالسم لم يضره السم، وقد يفعل كما ذكر الإمام النووي رحمه الله أن يسقى به الكافر حتى يقتل فيشترى من أجل قتله في حال المحاربة ونحو ذلك في الصور التي توجد فيها حاجة عامة أو خاصة. الشاهد من هذا يشترط في المبيع أن تكون فيه منفعة. أما إذا كانت إذا قلنا فيه منفعة فالمنفعة لابد أن تكون مقصودة، بمعنى أن العقلاء يقصدونها، فخرج المنفعة التي يفعلها السفهاء ويقول لك هذه منفعة، فتجد الرجل يشتري حيوانا محنطا ب700 ريال أو يشتري ثعلبا محنطا ب1000 ريال أو حية محنطة ب1000 ريال. ما هي المنفعة أن يأتي بثعلب ويضعه في بيته؟ هل في عاقل أو العقلاء يفعلون هذا؟ ومن منفعة أن يأتي ويضعه في سيارته كمنظر؟ ما في منفعة يقصدها العقلاء. إذن يشترط في صحة البيع أن يكون فيه منفعة أو فيه نفع يقصده العقلاء، يعني بمعنى أن يكون نفعا مقصودا. الشرط الرابع أن يكون مقدورا على تسليمه، أن يكون طاهرا، أن يكون فيه نفع. الشرط الثالث أن يكون مملوكا للمتعاقدين، كل بحسبه. الشيء الذي يباع ويشترى يشترط في صحة بيعه وشراء أن يكون مملوكا، أولا تدخله الملكية، وثانيا أن يكون الذي يتصرف فيه مالكا أو له وجه شرعي في هذا التصرف بالبيع والشراء. فإذا لم يكن مالكا له وليس له ولاية ولا عنده إذن ببيعه لم يصح بيعه، وفيه مسألة الفضول وستأتي إن شاء الله. الأصل في ذلك قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ومن باع أو اشترى مال أخيه بدون وجه حق فقد خالف نص الآية الكريمة. إذن لا يجوز أن يبيع ويشتري مال غيره. وثبتت السنة بهذا في أحاديث، منها حديث ابن عمر رضي الله عنه حسنه غير واحد في السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه، لا يحل. وهذا يدل على حرمة البيع وعدم صحته. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في خطبة حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام الحديث. فلا يصح البيع إذا باع الإنسان ملك غيره بدون إذن ولا وكالة ولا ولاية على ذلك المال وعلى ذلك الغير. في هذا طبعا أصل يشمل الثمن والمثمن. فلو أن شخصا أخذ سيارة إنسان وقال: أريد أن أذهب بها إلى البيت، ثم في الطريق باعها، أو أعطاه 10,000 ريال وقال له: خذ هذه 10 ضعها عندك حتى آتيك، فاشترى بها سيارة أو اشترى بها أرضا على أنها لهذا الشخص أو باع سيارته، فإنه لا يصح البيع ولا يصح الشراء، والأدلة على هذا واضحة. أما الشرط الرابع وهو أن يكون مقدورا على تسليمه، أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، لأنه إذا كان معجوزا عن تسليمه فقد غر البائع المشتري، وغرر به أي باعه بيعا فيه خطر عليه، لأن السلعة يحتمل أن يأخذها ويحتمل أن لا يأخذها، يحتمل أن يحصل عليها ويحتمل أن لا يحصل عليها، وهذا هو الغرر. الغرر هو بيع مستور العاقبة، بيع مستور العاقبة، يعني يبيعه شيء مستور عاقبته، يعني لا ندري هل يتحصل عليه أو لا يتحصل عليه. فإن كان معجوزا عن تسليمه فقد غرره، وهذا بيع الغرر. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السمك في الماء والطير في الهواء، حديث ابن مسعود المشهور، وفيه كلام حسن بعض العلماء، لكن الأدلة الشرعية دالة على عدم صحة بيع المعجوز عن تسليمه. لحديث ابن عمر في الصحيح عنه رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر. والأصل في قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، دال عليه، لأنه إذا عجز عن تسليمه ولم يستلمه المشتري فقد أكل ماله بالباطل. إذن يشترط في صحة البيع أن يكون المبيع غير معجوز عن تسليمه، أو بعضهم يقول مقدورا على تسلمه وتسليمه. طيب، الشرط الأخير وهو أن يكون معلوما. والمعلوم طبعا بالتعيين وبالقدر وبالصفة. بالتعيين فلا يصح أن يقول له أبيعك سيارة من سياراتي، وأبيعك أرضا من أراضيه، أو عمارة من عماراتي، لأنه إذا كانت عنده سيارات متعددة الصفات وقيمها مختلفة وقال له أبيعك سيارة من سياراتي، ظن المشتري أنها النوع الجيد فيصرفه إلى الرديء ويقول له أنا أبيعك سيارة من سياراتي وهذه من سياراتي، وهذا عين الغرر. كذلك أيضا لو قال له أبيعك شاة من غنمي كما في القديم، والأصل في ذلك بيع الحصاة، في بعض صوره فسر بأن يرمي الحصاة على أي شاة تقع، فيحتمل أن تقع على الجيدة ويحتمل أن تقع على الرديئة. إذن لا بد أن يكون العلم بالتعيين يعينه إذا كان ردده بين أشياء. فإن كانت الأشياء كلها بمستوى واحد، عنده ثلاث سيارات وكلها على صفة واحدة وقيمتها واحدة، وقال له أبيعك واحدة من هذه السيارات صحة. وفي زماننا قد تأتي مثلا لموديل معين من السيارات كالموديلات الجديدة وله ألوان مختلفة ولكن السعر واحد والصفات واحدة، فيقول لك أي واحدة من هذه السيارات لك بمئة ألف. رددك ولم يعين إحداها لكنها مستوية في صفاتها صحة. وسيأتي إن شاء الله الشرط التعيين، أن يكون بالتعيين، العلم بالتعيين، تزول الجهالة بالتعيين، وكذلك أيضا بالقدر. فيقول له أبيعك من أرضي 5 أمتار 100 متر في 100 متر، يحدد الطول والعرض، يحدد قدر المبلغ. فلو جاءه بكيس من المال فيه ذهب أو فيه فضة وقال له بعني سيارتك بما في هذا الكيس، لم يصح لأنه مجهول القدر. فلا بد أن يحدد القدر. والأصل في ذلك أيضا حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر، لأنه إذا كان مجهولا فهو من بيع الغرر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة. وفي الجاهلية كانوا في بيع الحصاة يقول البائع للمشتري أبيعك من أرضي ما انتهت إليه حصاتي بمئة، ثم يأخذ الحصاة ويرميها، فقد يكون المكان قريبا وقد يكون بعيدا، وهذا عين الغرر. إذن يكون بالقدر وترتفع بتعيين القدر، وكذلك أيضا بالصفة. في الصفة طبعا أن يكون موصوفا، هذا إذا كان غائبا. بعضهم يقول أنه لابد من الرؤية للمبيع يكون مرئيا إلا إذا كان يعرفه قبل هذا فلا إشكال، ومنه فلا يصحح بيع الغائب. والجمهور على صحة بيع الغائب. تقول عندي أرض في المدينة على شارعين، شارع كذا وكذا، عندي مثلا سيارة وهي غير موجودة في مجلس العقد من موديل كذا وسرعتها كذا، مشت كذا، تعطي الصفات. عندي طعام مثلا من تمر برحي سكري من السنة من العام الماضي، فاخر رديء وسط، يصف المبيع، يصفه بالوصف المعتبر سلما كما سيأتي بما ينضبط به في السلم. وبهذا الوصف الذي ينضبط به في السلم لا شك أنه يخرج عن الجهالة. وإذا وصفه وصفا معتبرا صح البيع وكان له خيار الرؤية، وسيأتي إن شاء الله بيانه. إذن لا بد في المبيع أن يكون معلوما ويعلم جنسه ونوعه وقدره وصفته بما يتميز به عن غيره. بقي عندنا أن هذه الأركان كلها بقي عندنا منها الثلاث، بقي منها ركن الصيغة. ركن الصيغة هو صيغة عقد البيع. البيع له صيغة، والصيغة عند العلماء هي الإيجاب والقبول، لكن الإيجاب وحده لا يكفي والقبول وحده لا يكفي، وهما لا يكفيان إلا إذا ارتبط أحدهما بالآخر. ولذلك لما يقول علماء الصيغة يعرفون بقولهم ربط الإيجاب بالقبول، ربط الإيجاب بالقبول، فإن كان على بيع فصيغة بيع، وإن كان على إجارة فإجارة، وإن كان على نكاح فنكاح إلى آخره. إذن هذا الربط يشترط أن يكون بين الإيجاب والقبول. الإيجاب بعتك سيارتي ب10,000، القبول قبلت، رضيت، اشتريت، هذا كله مبني على قوله بعت، فارتبط الإيجاب بالقبول. يشترط طبعا أن لا يقع الفاصل، أولا الصيغة تكون بالماضي وتكون بالمضارع وتكون بالأمر. تكون بالماضي كقوله بعتك سيارتي ب10,000، ويقول الآخر اشتريت. تكون بالمضارع إما على صيغة الاستفهام أو يقول له أبيعك سيارتي ب10,000، أبيعك سيارتي ب10,000، آخر يقول أشتريها ب10,000، هذا مضارع. الأمر بعني سيارتك ب10,000، خذها ب10,000، هذه ثلاث صيغ. أقوى هذه الصيغ صيغة الماضي. صيغة الماضي هي الصيغة القوية، ووجه قوتها لأن التعبير بالماضي يفيد تحقق الشيء على وجه لا شك فيه ولا مرية، ولذلك عبرت العرب بالماضي في إثبات الشيء وتحققه، فليست هناك صيغة أقوى من صيغة الماضي، ولذلك حكي الإجماع عليها وحدها لقوتها. ومن ما يدل على قوة هذه الصيغة أن الله تعالى عبر بها عن الشيء المستقبل، فقال أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فقال أتى فيما سيأتي تحققا لوقوعه، لأنهم كابروا في الساعة وامتروا وشكوا في بعث الناس بعد موتهم، فجعل الله ذلك كأنه وقع لكي يستنبط ويعلم كل من يقرأ هذه الآية أن الوقوع متحقق حتى كأنه حصل وكان، فلا شك فيه ولا مرية. فالماضي هي أقوى الصيغ. في المضارع إشكالات، يعني في المضارع بعض الأحيان يقول أتبيعني سيارتك، هل تبيعني سيارتك، بكم تبيع سيارتك. إذا قال له أتبيعني سيارتك قال أبيعكها ب10,000، يقول الآخر قبلت. إذا قال له بكم تبيع سيارتك قال ب10,000، قال قبلت، هل يقع البيع؟ الجواب لا. في خلاف، لو قال له بكم تبيع سيارتك قال ب10,000، بكم تبيع عمارتك قال ب1,000,000، بكم تبيع مزرعتك قال ب2,000,000، قال قبلت. بعض العلماء يقول وقع البيع، والصحيح أنه لا يقع البيع حتى يرد البائع ويقول بعتكها ب1,000,000. لماذا؟ لأن قوله بكم تبيع سؤال يحتمل من يجيب أن يجيب على فرض لو أنه يريد أن يبيع، لكنه ما يريد أن يبيع. في بعض الناس يأتيك ويقول لك سيارتك هذه بكم، يعني لو كنت تريد أن تبيع بكم تبيعه، فتقول ب10,000 ب5,000، وأنت لا تريد البيع حقيقة وإنما تريد الإخبار. ولذلك لا يكفي في استفهامي بقولي بكم تبيع أن يقال بلزوم العقد، خاصة على مذهب المالكية والحنفية الذين يقولون بلزوم العقد بمجرد الصيغة. بالنسبة لصيغة عقد البيع، طبعا هي ركن من أركان البيع، وقال أنها أقوى الأركان، حتى إن الحنفية رحمه الله يرون أن الصيغة وحدها هي الركن في هذه العقود، وهي تستلزم طبعا موجب وقابل، وتستلزم محلا يرد عليه الإجابة والقبول، فاستلزمت بقية الأركان. وهذا يعني طبعا خلاف، من بعض الأحيان حتى الجمهور لا يعبرون عن هنا عبروا عن المتعاقدين، لكن لما تأتي مثلا في الحج، تأتي في الصلاة في الحج، لما يقول أركان الحج مثلا الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، والسعي، والإحرام، ما يقولون والحاج، فلا يأتون بالفاعل، واعتذروا عن هذا بأنه يستلزم. ولذلك الحنفية يقول أن هذا الاستلزام كما يقع في العبادات يقع في المعاملات. هذه أركان البيع الثلاثة التي لا يمكن أن يقع البيع إلا بها. إذا وجد العاقدان ووجد محل العقد وهو البيع، محل البيع المبيع، فإن البيع لا يقع ما لم تقع الصيغة، والصيغة تكون قولية وتكون فعلية. فصيغة الأقوال ما قدمنا بثلاثة أنواعها، والصيغة الفعلية تكون من الطرفين أو من واحد منهما. الصيغة الفعلية مثل أن تدخل بقالة فترى مثلا طعاما كالحليب، كتب عليه بعشر ريالات، تأخذ الحليب وتمضي إلى المحاسب وتدفع العشرة ولا تتكلم، فهو يأخذ العشرة وأنت تأخذ الحليب دون أن يقول بعت ودون أن تقول أنت اشتريت. هذا يسمى عند علماء بيع المعاطاة وبيع المراوضة وبيع التعاطي، وجمهور العلماء على انعقاد البيع به، ينعقد البيع بما يدل على الرضا وإن تعاطى الكل. ينعقد البيع بما يدل على الرضا، لأنه إذا رأيت عليه عشر ريالات وجيت وأخذت العلبة ثم دفعت عشر ريال فهو واضح أنك تريدها بعشرة، ولما أخذ العشرة دل على أنه قد رضي هذه العشرة لقاء السلعة. يكون البيع بالدلالة الفعلية والدلالة القولية، إلا أن في الدلالة القولية اللي هي الإيجاب والقبول يشترط أن لا يوجد فاصل بين الإيجاب والقبول، والفاصل يكون مؤثرا، شرطه يعني أن يكون مؤثرا إذا كان أجنبيا وذا بال، يعني يقطع الإيجاب عن القبول. الفاصل القولي الذي يقطع مثل الكلام الأجنبي، قال له أبيعك سيارتي بعشرة آلاف ريال، قال له كيف الجو اليوم؟ قال والله في حر في برد، تكلموا عن الجو ثم قال قبلت، نقول لم يصح، لأن قوله كيف الجو، كيف والدك، كيف المريض، كيف فلان، إعراض عن قوله بعني أو أبيعك. فإذا أعرض أصبح كأنه يقول له دعني من هذا، أخبرني عن الجو، أخبرني عن المريض، وهو أشبه بقوله لا أريده، لأنه لو كان يريد لأجاب مباشرة. فلو جاء بعد هذا كله وقال قبلت فإن الفاصل مؤثر ولا يصح، حتى يرجع الأول من جديد ويقول أبيعك سيارتي بعشرة آلاف ويقول الآخر قبلت. هذا فاصل يقع في عقد النكاح، عقد البيع إلى آخره. الفاصل بالفعل مثل أن يقوم عن مجلس العقد، فلو قال له بعتك سيارتي بعشرة آلاف فقام وخرج من المجلس وجاء بالشاهي ثم رجع وقال اشتريت، أنه افترق عن بعض والمجلس تغير، فلا بد أن يقول أبيعك مرة ثانية ويوجب ويقبل بعد ذلك. وهكذا في النكاح وغيره من العقود يشترط أن لا يوجد الفاصل. لكن لو وجد فاصل من الأقوال من جنس العقد، أو فاصل من الأفعال من جنس العقد، يعني مما يعين على إمضاء الصفقة وإتمامها لم يؤثر، قال له أبيعك سيارتي بعشرة آلاف ريال، قال ما نوعها؟ قال أبيعك سيارتي من صفة كذا وكذا الفلانية بعشرة آلاف ريال، قال له كيف الخراب الأول الذي فيها، أصلحته؟ قال نعم أصلحته. قال كم ماشي؟ قال كذا وكذا، وجلس يسأل عن تفاصيل السيارة نصف ساعة ثم قال قبلت، صح ذلك لأنه تابع وليس بقاطع، لأنه من جنس يعني تابع لإتمام الصفقة. كذلك في الفعل، قالوا لو أنه قال أبيعك سيارتي هذه بعشرة آلاف ريال وهما واقفان لم يفترقا فقلب السيارة، قال له أبيعك هذا الأرز الصاع بمئة، فقلب الأرز وعاد النظر فيه ثم قال قبلت، فإن هذا التقليب والفاصل الفعلي والاشتغال بأفعال هي معينة على إتمام الصفقة فليست بفاصل مؤثر. إذن الصيغة سواء كانت من الأقوال والأفعال تعتبر من حيث الأصل ركن البيع. لو وجد العاقدان ومحل العقد ولم توجد الصيغة لم يوجد البيع. مثال، أنت لو ذهبت إلى معرض سيارات أو إلى مفروشات أو دخلت بقالة، البائع موجود والمشتري أنت والسلعة موجودة، فهل البيع يقع؟ قد تدخل المعرض وتخرج ولا تشتري، وقد تدخل وتتفاوض معه ولا يعجبك وتخرج. إذن لا يكفي وجود المتعاقدين والمحل ما لم توجد الصيغة. هذا بالنسبة لأركان عقد البيع. كلام العلماء رحمهم الله غالبا في تحقيق هذه الأركان خاصة من ناحية شروطها، وهو ما اعتنى به المصنف رحمه الله خاصة في المقطع الأول من كتاب البيوع، فيقول رحمه الله نعم. قال رحمه الله: ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب. ويجوز بيع كل مملوك، يقول رحمه الله: ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب. هذا بيان لمحل عقد البيع. يباح بيع كل مملوك لأن الأصل جواز البيع. كل مملوك هذا يعني يدل على أننا لا نجعل البيع إلا في محل قابل له، بمعنى أن البيع لا يقع في الأشياء التي لا تملك. فإذا كان الشيء لا يملك فإنه لا يصح بيعه. أعضاء الآدمي، الحر يبيع نفسه، نقول هذا غير صحيح وليس ببيع شرعي. في زماننا رجل قال: أريد أن أبيع إحدى كليتين. نقول إن الكلية هذه ليست محلا للملك وليست ملكا لك. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة، يقول الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم، ومن كنت خصمه فقد خصمته. رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل استأجر أجيرا ولم يوفه أجره، ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه. باع حرا، حر ما هو مملوك، ما هو محل، فتسلط عليه بالملكية الباطلة التي ليس لها أصل. وهنا إذا باع كليته فقد باع شيء لا يملكه، وهذا وجه من يقول بعدم صحة التبرع، لأن التبرع شرطه الملكية. فإذا قلت بصحة التبرع صح البيع، وكل ما هذا من حيث الأصل. فالشاهد من هذا أنه يقول أن يكون مملوكا، مملوكا لمن؟ للبائع كما ذكرنا، فلا يصح أن يبيع ما ملك غيره. مملوك فيه نفع، وهذا النفع يشترط أن يكون مباحا. بينا النفع، النفع ضد الضر، فقد يكون فيه نفع في الأصل فلا إشكال. مثلا الآن تباع السيارة لمنفعة الركوب، يباع البيت لمنفعة السكنة، يباع الثوب لمنفعة الكسوة، يباع الفراش لمنفعة السكن، الافتراش والجلوس عليه. إذن هذه منافع مباحة. فقوله فيه نفع مباح، يعني يشترط في هذا النفع أن يكون مأذونا به شرعا، فخرج ما لم يأذن به الشرع، والنفع غير المباح، كآلات الغناء فإنه لا يجوز بيعها. هذا على القول بأنه نفع. وكذلك مثلوا له بالخمر لأن منافعها محرمة غير مباحة، لكن هذا فيه إشكال، لأن مذهب طائفة من العلماء أن الخمر لما حرمت سلبت منافعها، سلبت المنافع الموجودة فيها، وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، مع أنهم كانوا يتداون بها من قبل. وجاء نص الآية في النحل في آية البقرة: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ولكن لما حرمت سلبت هذه المنافع. فالشاهد يشترط أن يكون فيه نفع، فخرج الذي لا نفع فيه، وخرج الذي فيه ضرر كالسم، فلا يجوز بيع السمومات. وأن يكون هذا النفع مباح، خرج النفع المحرم كآلات المحرمة في الغناء والمعازيف، وكذلك أيضا الخمور على القول بأن فيها منفعة، وآلات التصوير المحرم ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه. إلا الكلب استثناء، والاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. إلا الكلب هو الحيوان المعروف، فلا يجوز بيعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه. ففي الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث. في بعض الألفاظ: ثمن الكلب سحت. وكذلك أيضا ثبت في الصحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سئل عن ثمن الكلب والسنور، والسنور هو القط المتوحش، فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وزجر من صيغ التي تدل على التحريم والحظر. وفي حديث سنن أبي داود من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال: إن جاءك يريد أكل ثمنه فاملأ كفه ترابا، فأسقط المالية عنه، فدل على أنه لا يجوز بيع الكلب ولا شراؤه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه. وهذا هو مذهب جمهور العلماء، مأثور عن أبي هريرة وعائشة وطائفة من أئمة السلف كالحسن البصري وسعيد بن جبير، وهو مذهب المالكية في المشهور، والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع، أنه لا يجوز بيع الكلب عموما، سواء كان كلب صيد فيه منفعة ككلب الصيد والحراسة، أو كان لا منفعة فيه أو فيه ضرر كالكلب العقور، كلها محرمة. ودليلهم عموم قوله عليه الصلاة والسلام: ثمن الكلب خبيث، وعموم قوله: ثمن الكلب سحت. وفي حديث أبي مسعود عقبة بن عامر البدري: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. وكذلك حديث أبي موسى وحديث جابر الذي ذكرناه، حديث عبد الله بن عباس، كلها تدل على تحريم ثمن الكلب. نعم، وقد بينا هذه المسألة وفصلنا فيها في شرح البلوغ. نعم. قال رحمه الله: ولا غرم على متلفه. ولا غرم على من أتلف الكلب أي قتله. لو أن كلبا ملكه شخص لحراسة زرع أو ماشية، فجاء شخص ودهسه، فإنه في هذه الحالة لا يطالب بضمانه ولا يجب عليه الضمان. ولو أنه آذاه أو تعرض له بالأذية أو عقر أو عقر أهله فقعد له في طريقه ولم يستطع أن يحصل مصالحه فآذاه فقام وأتلفه فقتله، فإنه لا يجب عليه الضمان. ولا غرم على متلفه. إذا قيل لا غرم على متلفه، هو مغزى عند علماء يريدون منه إسقاط المالية، أي أنه من في حكم الشرع ليست له قيمة، فإذا أتلف لا يجب عليه الضمان. نعم. ثابكم الله فضيلة الشيخ، وأطال الله في عمرك على من الصالح ليرضيه، وغفر الله لك ولوالديك وجميع المسلمين.